بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام محمد بن الوهاب: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. هذا الباب 67، وهو آخر باب من أبواب كتاب التوحيد. قول: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره، الآية أي من الأحاديث والآثار في معنى هذه الآية، لأن التوحيد قائم على التعظيم، قائم على التعظيم. فمن عظم الله تعالى حق عظمته وقدره حق قدره، حينئذ أتى به بالتوحيد على وجهه. وكأنه أشار إلى ماذا؟ إلى أن من أراد أن يحقق التوحيد فليعطي الله تعالى حق تعظيمه، ومن نقص عنده التعظيم في قلبه أو زاله، حينئذ ترتب عليه ماذا؟ إما زوال التوحيد وإما نقصه. أي من الأحاديث والآثار في معنى هذه الآية. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الآية، يقول تعالى: ما قدر المشركون الله حق قدره حتى عبدوا معه غيره. إذن عبدوا معه غيره لماذا؟ لكونهم لم يقدروا الله حق قدره، لم يعظموا حق عظمته جل وعلا، وهو العظيم الذي لا أعظم منه، عظيم في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. فلو أعطاه حقه جل وعلا من العظمة ذاتا وصفات وأسماء، حينئذ ما عبد غيره البتة. قال: القادر على كل شيء، المالك لكل شيء، وكل شيء تحت قهري وقدرتي، هذا كله داخل في عظمة الرب جل وعلا. قال السدي: ما عظموه حق عظمته، ما قدر الله حق قدره، ما عظموه حق عظمته. هذا تبيين من الله تعالى ماذا؟ أن المشركين إنما وقعوا فيما وقعوا فيه لعدم تعظيم الله عز وجل حق عظمته. وقال محمد بن كعب: لو قدروه حق قدره ما كذبوهم. وقد وردت أحاديث كثيرة تتعلق بهذه الآية تفسيرها، الطريق فيها وفي أمثالها مذهب السلف، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف. قال: قوله عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: جاء حبر عالم من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد، إن نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجرة على إصبع، والماء على إصبع، والثرى تراب على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم تقريرا له، ولو كان القائل يهوديا كما مر معنا، ولو كان يهوديا، لأن هذه متقررة عندهم أصلا في توراة والإنجيل. حينئذ إذا أتوا بمثل هذا لم يأتوا به بكشف عن غيب، وإنما هو ما تقرر عنه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا له. وما جاء في النص هنا إصبع وإثبات الأصابع، هذا ثابت لله تعالى على وجه اللائق بها، يعني على قاعدة بلا تحريف إلى آخره. حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبري، هذا باب التأكيد، لأن قوله فضحك هذا يدل على ماذا؟ على أنه صدقه. وقوله تصديقا هذا باب التأكيد لقول الحبري. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية السابقة: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الآية. وهكذا رواه البخاري ومسلم والنسائي من طرق عن الأعمش به. وقال البخاري: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عبد الرحمن ابن مسافر عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه. إذا في إثبات اليمين لله تعالى، وكلتا يديه يمين، فيقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ تفرد به من هذا الوجه. قال رحمه الله تعالى: قوله ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا، ولم يذكر حديث مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله، في إثبات الشمال، وهذا فيه نزاع بين أهل العلم. قوله كلتا يديه يمين لا يلزم منه ماذا؟ نفي الشمال، وإنما المراد نفي ما يتبادر أن الشمال أضعف من اليمين، وهو كذلك في شأن المخلوق. فإذا أثبت اليمين والشمال، حينئذ لا يلزم من ذلك ماذا؟ أن الشمال أضعف من اليمين، بل كلتا يديه يمين عن الشمال في قوة اليمين، هذا نفي لي ما يتبادر إلى الذهن. قال: ثم يأخذون بشماله ثم يقول: أنا الملك، وأين الجبارون، أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن كف. إذن فيه ماذا؟ إثبات الكف. هذه كلها صفات لليدين ليست منفكة، يعني نثبت اليدين ونثبت الصفات التي ثبتت لهاتين اليدين من الكف والأصابع واليمين والشمال. قال: وكذلك الراحة في بعض الألفاظ جاء. قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير: حدثني يونس قال أنبأنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال: وقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من أرض صحراء. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، وراه بنحوه المسعود عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: قال: وله طرق. على كل صح أو لم يصح هذا الحديث، إثبات العرش وإثبات الاستواء دلت عليه نصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة. يعني لو لم يصح هذا الحديث، لأن بعضهم يضعفه، لو لم يصح هذا الحديث قلنا ماذا؟ الأصل ثابت، الأصل ثابت. قوله هنا: ولمسلم إلى أن قال كذا في رواية مسلم قال الحميدي: وهي أتم. قلت: وهذه الأحاديث وما في معناها وهي كثيرة جدا تدل على عظمة الله تعالى، تدل على عظمة الله تعالى وكماله وعظيم قدرته، وفيها الرد على الجهمية والأشاعرة ونحوهم أيضا. وكل ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم يدل على كماله وعظمته وجلاله. إذا من لم يثبت الصفات هل عظم الله حق تعظيمه؟ هل قدر الله حق قدره؟ جواب لا. كل من ينفي الصفات أو ينفي الأسماء أو حرف، حينئذ يقول هذا لم يعظم الله تعالى حق تعظيمه وما قدر الله حق قدره. قال: وأن العبادة لا تصلح إلا له سبحانه بحمده. فالعبادة فرع التعظيم، من عظم الله تعالى عبده وآمن بكل ما جاء به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يصلح منها من عبادة شيء لملك مقرب ولا نبي مرسل ولا لمن دونهما. قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره. لمن يؤمن بالكتاب، لمن يؤمن به بالكتاب يحتج عليه بماذا؟ بالكتاب. من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلام الصحابة والتابعين، وكلام سائر الأئمة مملوء بما هو إما نص أو ظاهر. نص لا يحتمل التأويل، أو ظاهر يحتمل ماذا؟ التأويل. وهو كذلك صار نصا، صار نصا كما بينا ذلك، أن الله تعالى فوق كل شيء، يعني بذاته إثبات العلو الذاتي والفوقية الذاتي، وهذا معلوم من الدين بالضرورة. قال: وذكر فوق كل شيء، وأنه فوق العرش فوق السماوات مستو على عرشه، وذكر ما يدل على ذلك من الكتاب والسنة، يعني أدلة. وقال الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة. قال: وقال أبو عمر الطلمنكي في كتاب الأصول: أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله مستو على عرشه بذاته. أجمع المسلمون من أهل السنة على صفة كاشفة من أهل السنة، من أهل السنة، على أن الله مستو على عرش بذاته، بذاته. هذا تصريح في مقام الرد على أهل بدع، على أهل بدع، وهو كذلك داخل في مفهوم ماذا؟ الرحمن على العرش السوى. ذكره الذهبي في كتاب العلوم. وقال أبو عمر طلمنكي في هذا الكتاب أيضا: أجمع أهل السنة على أن الله تعالى استوى على عرش بالحقيقة لا على المجاز، لا على المجاز. هذا لا يفهم منه ماذا؟ أنه يقال بالمجاز في باب الصفات، وإنما هذا يدل على ماذا؟ على أنه لو سلم وتنزل مع المخالفين الذين يثبتون المجاز في هذا الباب قلنا ماذا؟ نجادلكم بأصلكم، حينئذ نقول هذا حقيقة لا لا مجاز، ائتي بدليل على أنه مجاز ليس ثم مجاز. قال: ثم قال في هذا الكتاب: أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أن ذلك علمه، يعني المعية العامة، فلا ينافي حينئذ إثبات المعية، لا ينافي إثبات العلو، فهو عالم جل وعلا بذاته مستو على عرشه وهو مع خلقه بعلمه جل وعلا، وأن الله فوق السماوات بذاته مستو على عرشه كيف شاء، يعني لا نكيف هذا لفظه في كتابه. قال: وقال الحافظ الذهبي: وأول مقالة سمعت مقالة من أنكر أن الله تعالى فوق العرش هو الجعد ابن درهم، وكذلك أنكر جميع الصفات فقتله خالد ابن عبد الله القصري وقصته مشهورة، وأخذ هذه المقالة عنه الجهم ابن صفوان إمام الجهمية فأظهرها واحتج لها بالشبهات، وكان ذلك في آخر عصر التابعين، فأنكر مقالته أئمة ذلك العصر مثل الأوزاعي وأبي حنيفة ومالك والليث بن سعد والثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك ومن بعدهم من أئمة الهدى كالإمام أحمد وخلق من أهل السنة. قال الإمام الشافعي: لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها، لا يسع أحدا من بلغه النص، من بلغ، أما من لم يبلغه النص لابد من إقامة الحجة، لابد من إقامة لا سيما فيما يتعلق بالصفات الخبرية، وأما ما تواطى عليه العقل والفطرة والنقل هذا لا. قل ماذا دل عليه النقل والعقل والفطرة؟ قال: لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفرا، وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل لا على إطلاقه، إنما قد قال ذلك في بعض الصفات دون بعض، فنثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، انتهى من فتح الباري. قال: وعن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله سبحانه وتعالى فوق ذلك لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، أخرجه أبو داود وغيره. قوله عن العباس ابن عبد المطلب ساقه المصنف مختصرا، والذي في سنن أبي داود عن العباس ابن عبد المطلب قال: كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال: ما تسمون هذه؟ قالوا: السحاب. قال: والمزن؟ قالوا: والمزن. قال: والعنان؟ قالوا: والعنان، السحاب يعني كذلك. قال أبو داود: لم أتقن العنان جيدا. قال: هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا ندري، غيب، فالله أعلم بذلك. قال: إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة، ثم السماء فوقها كذلك حتى عدد 7 سماوات، ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك 8 أوعال، يعني ملائكة سمى بذلك، بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك. هذا كما مر أنه ماذا حديث مختلف فيه وحسنه بعض أهل العلم. قال الحافظ الذهبي: رواه أبو داود بإسناد حسن. قال: وروى الترمذي نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيه بعد ما بين سماء إلى سماء 500 عام. قال: ولا منافاة بينهما، لأن تقدير ذلك ب500 عام هو على سير القافلة مثلا، ونيف 70 سنة على سير البريدة، يعني إذا جاء اختلاف بين مسافة ومسافة كما في الحديث الواردة في الحوض، حينئذ نجعل الخلاف هنا باعتبار ماذا؟ باعتبار الطريقة التي قيس بها المسافة، إما بالبريد إما بالخيل إما بنحو ذلك، من أجل الجمع بين النصوص. ولذلك قال هنا: ولا منافاة بينه، لأن تقدير ذلك 500 عام هو على سير القافلة، وأما نيف 70 سنة على سير البريد فاختلفا، ولذلك اختلفت ماذا؟ المسافة. إذن اختلاف المسافة لاختلاف الوسيلة، الذي يسير من مكة لمدينة بسيارته مسافته الزمن 4 ساعات، والذي يذهب بطائرة قد يكون ساعة واحدة، اختلف أو لا؟ فالذي يقول ذهبت مسافة المدينة في 4 ساعات والذي يقول في ساعة واحدة، كل منهما صادق، صحيح أو لا؟ الاختلاف الوسيلة.